طيب تعرف فراد سيد؟ يلا يلا عطنا أو ما اشتغل. نفس المثال الأول، هي مات ميت وخلف 3 أبناء، والميت الأول خلف 2 والثاني خلف 3 والثالث خلف 4. استعجل شوي يا سيد. طيب المسألة الأولى من كم؟ 3، حط 3. لا بس حطها 3، حطها على يمين الخط شوي. تمام. تعرف يا عامر؟ طيب حليت؟ تعرف؟ يلا أيوة كمل بس اللي وصل له سيد، بعدين الميت طيب يا شو اسمك أنت؟ بعد اسم لي شوي. شوف حط هنا 1 1 1 وهنا وضح 3 هنا. أيوة بس حط خط هنا كذا عشان أعرف إن هذا ميت ثاني. أيوة تمام. طيب بس هذه حطها هنا. تمام. هذا الميت هذا خلف 2 صح؟ أصل مسألته من كم؟ طيب والميت هذا 3، يلا حط 3. طيب والميت الثالث خلف كم؟ ها؟ 4. طيب اللي جنبك تعرف؟ طيب تعرف يا ما تعرف تطلع الجامعة؟ تعرف يا عمر؟ يلا عط عمر.